والله سبحانه وتعالى أوجب عليك عبد الله التفقه في دينه والتبصر حتى تعلم ما أنزل الله وما حرم الله وما أوجب الله وما شرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت تلك الأرض والعشب الكثير، وكانت منها أجانب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وشربوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك الكلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. أهل العلم قسمان: فقهاء وحفاظ. فقهاء لدين الله مع العلم مع الحفظ، وحفاظ يغلب عليهم الحفظ دون التفقه في الأدلة. هؤلاء هم نقلاء في الدين، مثلهم الأرض التي نفع الله بها، الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وأمسكت الماء للناس حتى شربوا وسقوا وسروا. الفقهاء والعلماء والحفاظ، حفاظ العلم ونقلته والمتفقهون فيه سواء كانوا مبصرين أو عميانا، كلهم على حظ من هذا الخير العظيم. فمن تفقه في دين الله وتبصر في دين الله فهو داخل في هذا الحديث.